البشر، لا حياة الله صفة خاصة به، ليس صفة خاصة البشر. البشر له حياة لأنه فيه دم، لو نزع الدم منه مات. البشر فيه حياة لأنه فيه في نفس روح، لو نزع الله روحه التي خلقها منه مات البشر. الله عز وجل لا يعلم كنهه إلا هو سبحانه وتعالى. الله أجل وأعظم من أن يوصف، وحياته مكتسبة من ذاته. الله لا إله إلا هو الحي الدائم الذي لا يموت، القيوم، فلان يقوم بأمر هذه الأمر الأرملة، وفلان يقوم بشؤون بيته وهو قائم على أهله. معنى إيه؟ يعني يدبر أمره ويتصرف بشؤونه. واضح؟ الحي القيوم، وفي قراءة الحي القيام، إيش معناه؟ الذي يقوم بتدبير شؤون الخلق إماتة وإحياء وإيجادا وخلقا ورفعة وخفضا وبسطا وما إلى ذلك. كل يوم هو في شأنه، هو الذي يقوم بشؤونه سبحانه وتعالى. ينزل المطر على بعضهم ويمنع المطر عن بعضهم، يلقي بأسهم بينهم، ينزل الرحمة على أبوابهم وينزل الفتن على أبوابهم. الحي القيوم القائم بشأن أمره وبشأن خلقه. هذا إذا علمت أن الله حي، معرفة العبد بصفات الله عز وجل من أجل العلوم، لأنها إذا علم العبد معنى هذه الصفة تكسبه خوفا ورجاء من الله عز وجل وهيبة له. إذا علمت أنه الحي الذي لا يموت، لما تتوكل على الحي الذي يموت؟ ما تستطيع. هذا يزيدك أنك لا تتوكل إلا عليه ولا ترجو إلا منه، لأنه هو الحي الدائم، خيره يزول. مهما حاول أن فلان سندك، وأن فلان سيمرض ويتركه، وأن فلان يشيخ ولا يعبأ به، وأن فلان تكثر مسافره وأطفاله ينصرف عنه، لكن توكل على الحي الذي لا يموت. المعرفة أنه الحي الباقي الدائم تجعل اعتمادك على الله خالقا، ولا تتوكل على غيره. وإذا علمت أنه قيوم، هو الذي يدبر أمر عباده، فما تسعى إلى فلان: يا فلان أنصفني من فلان، يا فلان اعتني كذا، لأنه قائم بذكر أمر عباده، والذي يقوم بتصريف شؤونهم، الذي يقلب قلوب العباد هو الله سبحانه وتعالى. فلما ترجو فلان وتذهب إلى فلان؟ علمنا معنى القيوم، اعلم معنى هذا الأمر وحققه في نفسك. فإذا استقر هذا المعنى عندك تكون بإذن الله من أغنى الناس، وتكون بإذن الله من أقوى الناس. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم اجعلنا ممن يعمل بما يقول. اللهم اجعلنا بقولنا لا اله الا انت. هذه السورة عظيمة جدا، ولذا من تلاها عند نومه لا يقربه شيطان. لو جاء ابو هريرة كان امين على الصدقة، يفتح المخزن يشوف اليوم نازل كذا، مرت القصة على ابي بن كعب، حكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: إذا ذهبت ففتحت الباب قلت: اسمعي وأجيبي، رب محمد إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فدخل فرأى النقص فقال: كانت غول تأتيه، كانت غول تأتيه، الغول معنى الجن الذي يخرج من الليل. فقال: اسمعي يعني استجيبي لربي محمد إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فخرجت له هذه المخلوقة، فحلف بالله أنها لا تعود، وأنها تعلم أنك أنت رقيق قلب الصدقة، وعندها الفقراء من الجن ضعاف، فحبت تذهب إليهم فعطف عليه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا فعلت؟ فأخبره بالقصة، قال: كذبت فستعود. وفي الثانية استعطفته، وفي الثالثة لن أدعك اذهبي، قالت: سأخبرك بآية إذا قرأتها كذا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقت وهي كذب، هذا في السنة. والذي في الصحاح عن أبي هريرة كان ينظر إلى آل الصدقة فيراه ينظر. فقال له صلى الله عليه وسلم قال لما راه قبضه قال فاعتذر أنه ضعيف أنه وراء كذا فتركه. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ فاشتكى في ضعف حاله تركه. فالكذاب سيعود إنه كذوب وسيعود. فعاد في المرة الثانية فاستعصى فترحم كذا وكذا أطلق سراحه قال لن أدعك. فحكى عليه مرتين لابد أن تدعك. قال سأذكرك بآية إذا قرأتها لن يقربك الشيطان حتى تصبح. فقرأ عليها الله لا إله إلا هو. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال صدقك وهو كذوب. فكان يقرأ ذلك أبو هريرة رضي الله عنه فلا يقرأ. فمن قرأ عند النوم لا يقربه الشيطان، فمن قرأ بها في داره لا يقربه الشيطان. وهي آية عظيمة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. أخذه الشيء أي قاره وغلبه. ما قال لا تأتي سنة ولا نوم، قال لا تأخذ من الإنسان البشر النوم يهجم عليه ويقهره ويلقيه أرضا مو برغبة منه، قال ساعة ساعتين لكن لا يستطيع أن يقابل أكثر من ذلك فينطرح أرضا. هذا مشاهد البشر. واضح؟ الله عز وجل يقول لا تأخذه سنة ولا نوم، لا مقدمات النوم ولا النوم. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، بيده القسط يرفع ويخفض. الله سبحانه وتعالى النوم صفة من صفات البشر، وهي في البشر صفة كمال ليس صفة نقص. الواحد يقول أنا ما أنام فهو قبل فيه مرض ليس طبيعي، لكن هذه الصفة وإن كانت صفة كمال فهي من صفات البشر خاصة. واضح؟ الله عز وجل لما كان حيا دائما هذه الصفة لما كانت تختص بالبشر لا تليق به سبحانه وتعالى. أما الصفات الأخرى من صفات الكمال التي تكون عند البشر الله أحق أن يوصف بها. إذا صار الإنسان عالم فالله أحق أن يكون عالما بكل شيء. إذا صار الإنسان قادر صفة الكمال فالله أحق أن توصف بالقدرة. إذا كان فلان سميع فالله أحق أن يوصف بالسمع. واضح هذا؟ الصفات صفات كمال لا يختص بها البشر الله أحق أن يوصف بها لأنه أحق بصفات الكمال. وصفة الكمال التي له تليق به سبحانه وتعالى ليست من صفات البشر في شيء. لا تختلف بصفات البشر إلا في الاسم فقط. حياة حياة علم وعلم، لكن علم غير العلم الحياة غير الحياة. لا تأخذه سنة ولا نوم. كلمة لا تأخذه سنة ولا نوم صفة ولا ليست صفة؟ صفاته سبحانه وتعالى ثبوتية ليست سلبية، لكن أهل البدع يصفون الله بصفات سلبية يقولون ليس بعالم ولا في السماء وليس بفقير وليس يده مغلولة وليس كذا وليس كذا، هكذا في آيات المستلزم. وصفات السلوك هذه ليست صفات كمال. فإذا جاءت آية فيها صفة سلب إنما هي لتحقيق صفة الكمال، صفة الثبوت الكمالية، لا يأتي صفة فيها سلب مجرد هكذا. واضح؟ فقوله سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وكمال القلب قيوميته، لأنه قيوم بكل شيء. يقول الله سبحانه وتعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. الجواب محدود، بل كغيره مما لا يعلم شيئا وجعلوا لله شركاء قل سموهم أفمن هو قائم على كل نفس. الله قائم بأمر الدنيا